بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أمينه على وحيه وحجته على عباده صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، ففي خلال هذا الأسبوع من يوم الخميس إلى هذا الخميس تلقيت رسالتين من الإخوة، وقد حملت هاتان الرسالتان خبرين يعني محزنين ومؤسفين كثيرا. وهذان الخبران هما وفاة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، ووفاة الشيخ مصطفى سعيد الخن. وهؤلاء من رجالات الأمة ومن علمائها. وذهاب العالم ليس كذهاب أي واحد من الناس، إن الأرض تنقص من أطرافها بموت العالم. وقد فسروا قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بأن الأرض تنقص بموت العالم. إن العالم أيها الإخوة الكرام هو كالنجم يهتدى به في ظلمات البر والبحر. العالم أيها الإخوة الكرام كالنجم جعلها الله سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، كذلك العالم واقف دائما بالمرصاد في وجه المغرضين الذين يريدون بث الفتنة والبلبلة والشك في صفوف المسلمين، ينافحون عن الدين، يذودون عن حمى الإسلام، يجاهدون الليل مع النهار. يا الله، ما أعظم ثوابهم، وما أرفع وأعلى مقامهم ومكانهم عند الله. إن العالم أيها الإخوة الكرام كالنجوم جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تصوروا هذا الشخص أو هذا الإنسان العظيم بهذه الصفات، بهذه المكانة، في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه، زمان كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الهجمات على الإسلام وعلى المسلمين وعلى نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفقد رجلا من مثل هؤلاء الرجال إنه والله لأمر محزن ومؤسف جدا. إن العلم لا يقبض انتزاعا ينتزعه الله سبحانه وتعالى من صدور العباد، ولكن العلم أيها الإخوة الكرام يقبض بقبض العالم. إذا مات العالم مات شطر من العلم أو جزء من العلم، حتى إذا لم يبق عالم توجه الناس ولاذوا بالجهال الذين تزيوا بزي العلماء وليسوا منهم، تكلموا بألسنتهم ولم يفقهوا فقههم، سألوهم في المتلهمات، سألوهم في المسائل الصعبة العظيمة فأفتوهم بالجهل وبغير علم فضلوا وأضلوا. إن العلم يذهب بذهاب هؤلاء وتكثر الفتن حتى يشيب لها الولدان. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ إذا غيرت قيل غيرت سنة، قيل متى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه بغير الدين. ينبغي أن يكون موت العالم حافزا للمسلمين على السعي لتحصيل العلم، على الجد في طلب العلم، حتى يتمكنوا من حمل الرسالة التي تركوها. والله إنها لثقيلة، لا تظنن أيها الإخوة الكرام أن الأعباء التي تركها العلماء خلفهم هي سهلة وخفيفة، بل إنها صعبة وتحتاج إلى رجال أشداء يعرفون قيمة هذا الدين وقيمة هذا العلم، ويعرفون في نفس الوقت مدى خطورة ومكر أعداء الدين لهذا الدين. لا بد من رجال يحمون حماه، لا بد من مرابطين يرابطون في حدود الدين ينافحون عنه ويدافعون عنه وعن أهله. ووالله كأنه باب كسر ودخلت منه علينا رياح وعواصف الله سبحانه وتعالى أعلم بها. لما كنا نحن ننام بالليل ولما كنا نحن ننشغل بالتفاهات كانوا يدافعون عنا ويحموننا، وبعدما ماتوا يعني كأننا كنا في دفء ننام ورفع عنا الغطاء فشعرنا بالبرد. هكذا أشعر، يعني كأنه ذهب الوقاية وذهب الدرع الذي كنا نتقي به وندفع عن أنفسنا بوجوده، بكتبهم ومواضيعهم ومؤلفاتهم ومحاضراتهم رحمهم الله. مع ذلك إن العالم وإن مات جسده يبقى علمه حيا بين الناس، ففز بالعلم تعيش حيا أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء رحمهم الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. ونقول: إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم وعزاء المسلمين جميعا، وعوضنا الله سبحانه وتعالى خيرا إنه ولي ذلك والقادر. مر معنا أيها الإخوة الكرام بابا في كتاب المعاملات عرفنا فيه خيار المجلس وأنه مشروع، لكن في خلال دروسنا السابقة عرفنا أن الأصل في المعاملات الإباحة بدليل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لا نقاش في هذا، باتفاق العلماء على أن البيع والشراء جائز، بيع كيف ما شئت ما شئت إلا ما ورد الدليل على منعه وتحريمه، وإلا فالأصل الإباحة، ومن خالف هذا الأصل فهو مدع عليه بالدليل. ومر معنا في تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال على سبيل التراضي لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل. في خلال هذا التعريف عرفنا أن البيع يتم بأي صفة كانت، لا يشترط فيه صيغة معينة بأسلوب معين كأن يكون بزمن الماضي بعتك اشتريت وغير ذلك، وإنما كيفما كان هذا البيع فهو صحيح تام. وعرفنا أيضا أنه يشترط في هذا البيع شروط، ومن بين هذه الشروط أنا لا أعد كل الدرس وإنما أذكر النقاط التي لها علاقة مع درسنا اليوم. ننتبه، ذكرنا الأصل الإباحة وأنه لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، وذكرنا التعريف، ومن خلال التعريف قلنا أنه بما يدل عليه من صيغ القول أو الفعل، وهذا يدخل فيه باب بيع المعاطاة وسيأتي معنا. وذكرنا شروطا للبيع، من هذه الشروط ذكرنا شروط تتعلق بالمحل أو ما سمينا بالمعقود عليه، وقلنا من الشروط أن يكون موجودا وأن يكون متقوما وأن يكون مقدور التسليم عند العقد. هذا الكلام ذكرناه في أثناء حديثنا عن خيار المجلس وتعريف البيع وما يتعلق بالأمور هذه. اليوم إن شاء الله سنرى بابا جديدا ذكره الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال باب ما نهى الله عنه من البيوع، باب ما نهى الله عنه من البيوع. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع، طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. وذكر حديثا ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تتناجشوا، ولا يبع حاضر لبادر، ولا تصروا، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبادر. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبادر؟ قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارب وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي هو في بطن ناقته. هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله. وقبل أن نخوض في شرحها هناك مقدمات لابد أن نعرفها. يقول الشيخ أبو عبد المعز الشيخ محمد علي فركوس ومن علماء الجزائر حفظه الله المعاملات لا تخرج عن الأصل المقرر من الإباحة، وهذا مر معنا. المعاملات لا تخرج عن الأصل المقرر من الإباحة والحل إلى المنع والتحريم إلا إذا اكتنفها محذور، إلا إذا اكتنفها محذور. المعاملات لا تخرج عن أصل المقرر، أن الأصل في المعاملات والبيوع الإباحة، لا تخرج المعاملة عن هذا الأصل المقرر إلى المنع والتحريم إلا إذا اكتنفها محذور، ويكون هذا المحذور راجع بعد التأمل إلى أمور. هنا سنعرف أن الشريعة منعت صورا من البيوع. لماذا؟ العلماء بعدما قرأوا القرآن الكريم والآيات التي وردت في منع بعض البيوع والمعاملات، ولما قرأوا ودرسوا السنة والأحاديث التي وردت في منع وتحريم بعض المعاملات، وجدوا أن الشريعة بنت باب المحظورات والمنهيات على أمور. أولا ظلم أحد المتعاقدين، ظلم أحد المتعاقدين، فنجد المعاملة هذه ممنوعة لأن فيها ظلما لأحد المتعاقدين. أو يكون البيع فاسد، أن يكون فاسد في نفسه كبيع الربا، كالربا بصوره، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا القرض. الربا فاسد حتى ولو كان كما قلنا في بعض فوائد حديث خيار المجلس، قلنا أن حقوق الله لا تتوقف على رضا الآدمي. الربا حتى ولو كان بتراضي بين الطرفين، كأن يقول الفقير أنا راضي بهذا العمل، نقول له حتى ولو رضيت فهذا العمل فاسد. شرعا هو فاسد، لأن هذا دائما الفائدة والربح للأغنياء، لأنه من الذي يلجأ إلى هذه الطريقة إلا المحتاج المضطر. لا ننظر إلى بعض الصور، أن بعض الناس الذين يريدون التوسع أكثر فأكثر فيلجؤون إلى التعامل الربوي، وإنما في الغالب الذين يرجعون إلى هذا إنما تدفعهم إليه الحاجة. وبعض الناس يعيشون على حاجات البعض الآخر، فيستغلون ضعف الناس، يستغلون ضعفهم وافتقارهم واحتياجهم فيزيدون على ذلك ثراء وغناء. أقرضك ألفا، وعليكم السلام ورحمة الله، أقرضك ألفا وترد لي 1200. فيقول الفقير دائما هو الغارم، والغني دائما هو الغانم. هذا البيع فاسد حتى ولو كان بالتراضي، لأن الإنسان الفقير يقول يا أخي أنا راضي، شو دخلك أنت؟ نقول له لو كنت في حالتك الطبيعية ولم تكن بحاجة إلى هذه المعاملة، هل تتعامل بهذه الطريقة؟ هل تأخذ 1000 وتعطي 1200 بلا حاجة؟ يقول لا. إذن من الذي دفعك إلى هذا؟ حاجتك هي التي تدفعك إلى مثل هذا التعامل، وحاجتك هي التي تقول أنك راضي، وإلا ففي حقيقة الأمر لست راضيا. يعني أنت تقول أنا راضي تمشية للأمر، وإلا فمن الذي يرضى أن يأخذ 1000 ويعطي 1200 من غير مقابل؟ مع أن الأصل في بني آدم الشح والحرص على الدنيا والمال. إذن ظلم أحد المتعاقدين فساد البيع في نفسه، ولذلك البيع الربا كما يقول العلماء أنه لا يجوز حتى في باب الضرورة، وسيأتي معنا إن شاء الله. وأيضا منعت الشريعة بعض البيوع وبعض صور البيوع لأن مبناها على الخداع والغرر، في خداع في غرر غش للناس، فمنعت الشريعة من هذا البيوع. وأيضا منعت الشريعة بعض صور البيوع لما فيها من الجهالة، الجهالة المفضية إلى التنازع، المفضية إلى التنازع بين المتعاقدين. لاحظوا الشريعة الإسلامية كما قلنا في دروس سابقة بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين، أنزل الكتب وأرسل الرسل تحقيقا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. الإسلام لا يريد منا أن ندخل إلى المسجد ونظل فيه طول اليوم نسبح ونكبر ونهلل وكذا إلى غير ذلك، لا نخرج من المسجد، بل الإسلام يريد منا أن نعبد الله في المساجد وفي البيوت وفي الشوارع وفي أي مكان نكون. اتق الله حيثما كنت، كن عبدا لله، وأطع ربك سبحانه وتعالى في كل مكان بحسبه. المساجد إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن والصلاة، لا يجوز فيها بيع ولا شراء. تذهب إلى السوق فعليك بالبيع والشراء، لا تصلي في السوق ولا تقرأ القرآن وهكذا، لأنه ليس مكان لأن تعبد فيه هذه العبادة، وإنما هو مكان لتعامل آخر وهو عبادة أيضا. ثم تذهب إلى مزرعتك، فالمزرعة أرض تحتاج إلى شغل وعمل، إن صليت فصلي إن شئت أو كذا، لكن عليك أن تشتغل، أن تحرثها وأن تزرعها وأن تغرسها. فإذا أن تعبد الله في كل مكان بحسبه، وفي المكان الذي يرضى عنك فيه مولاك. فالشريعة إذا أيها الإخوة الكرام احفظوها، جاءت لتحقق مصالح الأنام في الدنيا والآخرة، ولم تنهنا عن هذه الأشياء تضييقا علينا، وإنما العكس هو الصحيح، نهتنا عن هذه الأشياء توسعة ورحمة بنا، دفعت عنا المشاكل والتشاحن والتشاجر والنزاعات، حفظت أموالنا من تلاعب المجرمين الغشاشين، وهكذا صرنا مرتاحين مطمئنين بسبب هذه الأحكام الربانية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد. وكما ذكرت لبعض الإخوة أن قائمة الحلال أوسع وأكبر بكثير من قائمة الحرام. إن هتنا الشريعة عن بيوع إنما هي بيوع معدودة، وما سكتت عنه الشريعة فحدث ولا حرج. بيوع كثيرة، صور لا تعد ولا تحصى، وما نهت عنه الشريعة ما هو إلا بيوع تعد وتحصى ويمكن ذكرها. وهذه المحاذير التي ذكرناها: ظلم أحد المتعاقدين، فساد التعامل، الخداع والغرض، الجهالة، هذه الأربع تعد أعظم وأهم مقاييس وضوابط المعاملات المحرمة لمفاسدها وظلمها. يعني هذه الأصول كل بيع تلقاه في الشريعة منهي عنه وارجع شوف، ستجده إما فيه ظلم أحد المتعاقدين أو فساد هذا التعامل أو فيه غرر وخداع أو فيه جهالة. ثم من الأصول المتقررة، يعني التي قررها الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاءت في السنة الصحيحة، أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل. الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل أموالنا بيننا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منا. وفي القرآن الكريم قارن الله سبحانه وتعالى النهي عن أكل أموالنا بيننا بالباطل بالنهي عن قتل أنفسنا. ولا شك أن قتل النفس أمر قبيح جدا، يعني أن يصل الإنسان إلى قتل نفسه لا شك أن هذا الأمر قبيح بمكان. وقارن الله سبحانه وتعالى النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بالنهي عن قتل النفس تشنيعا وتقبيحا لهذه الأمور كلها. ثم توعد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من يفعل ذلك، من أكل أموال الناس بالباطل أو من قتل نفسه، توعده الله سبحانه وتعالى إذا وقع في هذا الفعل عدوانا وظلما توعده بالنار وأنه خالدا فيها والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول الإمام كثير رحمه الله: ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل. ينهى الله عن هذا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. الحيل مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا، يستعمل طريقة ولف ودوران وهو لا يستعمل هذه الطريقة لأنه مخرج شرعي أو كذا، وإنما يتحايل على الربا. الله يعلم ذلك. ونقل الإمام ابن كثير رحمه الله عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنها، أي الآية، قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. هذه الآية محكمة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية محكمة ليست منسوخة ولا تنسخ إلى يوم القيامة. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، جعلها في منزلة قتل النفس، وكأنه يشير إلى أمر وهو أن هذه التعاملات الغير شرعية والتعدي على ممتلكات الناس وأموال الناس يفضي بالناس إلى المنازعات التي تفضي بهم إلى الاقتتال وإلى إزهاق الأرواح والعياذ بالله. قال: ولا وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل إن الله كان بكم رحيما. أي ما معنى الآية؟ أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. إن الله كان بكم رحيما، أي كان بكم رحيما فيما أمركم به ونهاكم عنه. ثم قال: ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه. قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه، ظالما بمعنى عالم، عالم بأن الله قد حرمه لكنه متجاسر. قال: ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا. الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. هذا التهديد من الله، وإذا خوفك الله فعليك أن تخاف. وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها نكفر عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. إذن الله سبحانه وتعالى نهى العباد، أو نهانا، أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل كما سمعنا في الآية. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك بما سمعتم من الوعيد الشديد والعذاب الأليم. ثم الله سبحانه نهى عن أنواع من الباطل، وقد ذم أقواما في القرآن الكريم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، كما ذم الأحبار والرهبان. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والمشكلة أن هذه السلطات، سلطان العلم وسلطان العبادة وسلطان الرياسة والقوة، إن لم يتقي فيها الإنسان ورب حق التقوى قد توصله إلى أكل أموال الناس بالباطل. فبعض الناس يأكلون أموال الناس من باب العلم والعلماء، وبعضهم يأكلون أموال الناس من باب أنهم زهاد وأولياء وعباد صالحين، وبعضهم يأكلون أموال الناس لأن لهم مناصب وولايات. وهؤلاء إذا فسدوا فسد الدين والدنيا، يعني فسد الدين عند أهله، وإلا فالدين صالح في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذه الجهات الثلاثة إذا صلحت صلح الدين وصلحت الدنيا، وإذا فسدت الجهات الثلاثة يعني سترى ما ترى من المفاسد. ذم الله كما قلنا الأحبار والرهبان بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون، شايف أصحاب الأموال والسلاطين والولايات، إذا الأحبار والرهبان والذين يكنزون أموالهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وذم الله سبحانه وتعالى أيضا الذين يأكلون أو ذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وهذا أي تحريم الله أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم اليهود عن أكل أموال الناس بالباطل، وذم اليهود على أخذ الربا وقد نهوا عنه، هذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، كل ما يؤكل بالباطل فهو منهي عنه ومحرم في ديننا. في المعاوضات يعني التعاملات البيوع والشراء وغير ذلك، والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق. يعني انتبهوا أيها الإخوة الكرام، حتى كما قال العلماء يعني ما يؤخذ على جهة الحياء، تعرف أن شخص يسحي كثير، لو تقول له أعطيني وروحك بالك لين جيم يخرج هاي الحياة ويعطيها لك، فتروح انت تقول له يعني كما احنا بالعاميه تاعنا تقابره تقول له لا غير تشغل تعطيها لي، هي الحياة يمدها لك ومن حياة اعطاها لك، لا يجوز لك ان تاخذها، لا يجوز. حتى الذي يؤخذ من باب الحياة. واكل اموال الناس بالباطل في المعاوضات نوعان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه، هما الربا والميسر. الربا والميسر هذان نوعان من أكل أموال الناس بالباطل. فقد ذكر الله سبحانه تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في مواضع شتى من كتابه العزيز الحكيم، وذكر تحريم الميسر أيضا كما في سورة المائدة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما أجمله الله في كتابه، فنهى عن بيع الغرر، والغرر من الغرور وهو الخداع، ويدخل في الغرر المجهول، المجهول العاقبة، لأن بيعه من الميسر، يعني أنت تدخل في مسألة وأنت مغامر لا تعرف هل ستربح أو ستخسر، هذه من القمار، هذا من الميسر وهو من الغرر، داخل في باب الغرر. وذلك مثل بيع العبد الآبق، إنسان هرب له عبد، العبد هذا يسوى نقوله مثلا 50 مليون بدرامنا، وهرب قيمته 50 مليون، يجي مولاه يقول لك يا فلان وش رايك نبيع لك العبد تاعي له ربع 20 مليون، يعني هيك ربح فيه انت 30 مليون، تقول ايه ثاني شريه شريته ب 20 مليون. هذا نوع من القمار الميسر، وين على بالك بلك حتصيبه وما تصيبوش، يعني ممكن تحكمه وتصيبه وممكن ما تصيبوش، فهذا نوع من الغرض، نوع من الميسر. لا يجوز بيعه بيع العبد الآبق، أو اللهم إلا إذا كان إنسان عرف وراء هذاك العبد في مكان إلى غير ذلك، ويستطيع الإنسان قوي ومتين وعنده قوة وسلطان يستطيع يجيب هذاك العبد، هذه حاجة أخرى. لكن عبد الآبق الذي لا نعرف مكانه واتجاهه تبيعه هذا لا يجوز. طبعا أنت قيس على ذلك، يجي إنسان عنده سيارة ما شاء الله تسوى كذا مبلغ وداوها له ودار عليها كيما نطحنا بحث، ويقول لك يا فلان واش رايك السيارة هذه اللي تسوى 120 مليون نبيعها لك أنا ب 50 مليون، إيه تقول أنا نشريها وتبقى أنت تتابع في القضية وتتابع فيها. هذا أيضا داخل يشبه هذا الباب بيع العبد الآبق، أو الفرس والبعير إذا شرد، يعني البعير هرب وشرد يجي واحد يبيعه لك، مين على بالك إذا تحكموا ولا متحكموش إلى من جبل ولا ما يتأخذ، أو كبيع السمك في البحر يجي واحد غواص يقول لك شوف دوك نتشبك هاد تشبيك هادية نبيع لك الشلح نطلعه أنا نبيعه لك بعشرين ألف، تشري ولا ما تشريش؟ لو يقول نشري بعشرين ألف ممكن يطلع له بياسة حبة منيحة تسوى ربعين ولا ما مش عارف، وممكن يجيب له حاجة تاع خمسة آلاف ولا، هذا نوع من القمار، لا يجوز هذا النوع من البيوع. إذا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما أجمله الله في كتابه، فنهى عن بيع الغرر وهو المجهول العاقبة، لأن بيعه من الميسر، وذلك مثل بيع العبد إذا أبقى أو الفرس والبعير إذا شرد. أما الربا فتحريمه في القرآن أشد، وحتى أن الله آذن أصحابه بالحرب، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، ولعن الربا آكله يعني وكاتبه وغير ذلك، لأنه لا يضطر إليه إلا المحتاج، المحتاج هو الوحيد الذي يضطر إلى التعامل بالربا، ولولا الحاجة من الذي قلنا يدفع الزيادة؟ اللهم إلا المحسن، إلا المحسن، هذا شيء آخر. أنا سلف لك مثلا 100 ألف وكيجي أنت كريم، يعني مرت بك مرحلة طلبت 100 ألف سلفتها لك، أنا تجي أنت ترجع لي 120 ألف، أنا ما طلبت منك في الأول، ما اتفقناش وما درنا حتى شرط، فهذا عمل جيد، وهذا من حسن التقاضي وحسن القضاء، ولذلك هذا يؤمن مما يوجب محبة الله، وجبت محبتي، إن الله يحب عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فإذا قضى بيعطي الزيادة فهذا منه فضل، أما من غير تكرم من غير كذا تأخذها مني استغلالا ضعفي وحاجتي فهذا لا يجوز، فيأخذ 1000 معجلة ليدفع 1200 مؤجلات، والموسر لا يفعل ذلك، يعني صاحب المال وكذا ما يحتاج إلى هذه المعاملة، فيكون في هذه الزيادة ظلم للمحتاج. وقلنا أن البيوع المنهي عنها مبنية على ظلم لأحد المتعاقدين. وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء يخفى فيها الفساد، في أشياء نحن متعبدون بها، بعض العلماء يقول أنها امتحان الله للعباد، ما شرط أننا نفهم كل شيء، عقول بني آدم مهما أدركت لا تدرك كل شيء، قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، قد تموت وتخرج من هذه الحياة الدنيا وأنت الذي تجهله أكثر بكثير من الذي تعلمته، حتى ولو كنت أعلم زمانك، يعني أعلم أهل عصرك وزمانك، لا يمكن. هذه الدنيا يا عباد الله الدنيا محدودة، مع ذلك نجهل أكثر ما فيها، فكيف العالم يعني الغيب والعالم كذا، فتجد الإنسان المؤمن يسلم أمره لله ويؤمن ويصدق كل ما أخبره الله في كتابه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال الله في القرآن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قلنا وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء يخفى فيها الفساد لأنها مفضية إلى الفساد المحقق، وإن كنا نجهل العين الذي يعني السبب الحقيقي، إلا أن الأمر الذي نتيقنه أنه ما نهانا عنه الشرع إلا لأمر فيه مصلحة لنا، إلا وهو يحقق مصلحة للعباد، مثل ربا الفضل، فإن الحكمة فيه قد تخفى، ومفسدة الغرر أقل من الربا، ربا الفضل. يعني مثلا تجيب انتايا الذهب وانا نجيب فضة، شايف؟ انت تجيب الذهب وانا نجيب فضة، تقول لي انت نبيع لك 10 دينار ذهب، 100 دينار 100 درهم فضة. نعطيك انا، تعطيني انت 10 دينار ذهب وانا اعطيك 100 درهم فضة، هذه فيها شيء؟ ما فيها شيء. لكن علاش يدا بيد، هاء بهاء؟ علاش هذه كما قالوا تعالى شد مد؟ شايف شو هي يعني احيانا الحكمة فيه قد تخفى. قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، ولكن يدا بيد هاء بهاء. لماذا هاء بهاء؟ لماذا يدا بيد؟ قد تخفى الحكمة، ولكن الذي نتيقنه ونؤمن به أن الله لم ينهنا عن ذلك، ولم ينهنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر فيه مصلحة لنا في الدين والدنيا، ويكفي أن تتحقق فيه العبودية وهي الامتثال لأوامر الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. كيف بعض الناس يحبون استعمال عقولهم، الحاجة اللي كي نفهمها ولا هم فهمتها شو على، يجي واحد يقول له دي السواك، يقول ها انت تمسخر بها الحاكم، مطرق نحك بها لفمي، نروح ندير انا يا بروسادون اكوا فراش ولا مش عارف مع دونتيفريز، يعني مع المتحضرين المتقدمين لي زانتيليكتيوال، هادو الناس اللي وصلوا لفوق. لكن يجي هو زعما يقول لك تفهموا، تقولوا لا لا مثلا السواك والناس راهم يقولوا فيه باللي انا فيه فوائد، يعني يشد اللثة ويمنع التسوس ويضر البول ويقوي الهضم وما مش عارف كذا. لا يروح يديرها، إذا نال حظه من الدنيا، أما في الآخرة ما قصد وجه الله بعمله ولا قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في أشياء تعبدنا الله بها، ومش ضروري أنك تعرف حكمة في كل شيء، يكفي أن تعلم أن هذا الدين أنزله الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. إذن لا شك أنه حكمة، ولا شك أنه علم وخبرة، عليك أن تسلم. قال هاء بهاء يدا بيد، إذن يدا بيد، عرفت كيف؟ في بعض المعاملات ما تفهم حقيقة الحكمة ولا ما تفهم، لكن لا تبحث أنت ولا تتعمق كثيرا. ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيه فيما تدعو إليه الحاجة منه. الغرر، الغرر يختلف، في غرر كثير وغرر قليل. أنت تبيع دار، قد يكون الأساس تاع البيت أو العمود مشقوق من الداخل، والحيط ملبس وفيه الفايوس ويعني البلاط إلى غير ذلك، أنت ما تشح تدير السكانير تدير الأعمدة. في هذا الغرر، وفي أشياء للشريعة الإسلامية تتغاضى عنها، وفي غرر واضح بين الشرع لا يسكت عنه ولا يقبل به. إذن فالشريعة الإسلامية تدعو إلى أشياء الغرر، مثلا تدخل هذه المنضخة، المنضخة هذه الدوش المرش، انتك عارف كيف داخل، مش عليك تستهلك الماء، تستهلك 5 لترات 10 لترات 50 لترة 100 لترة، تقعد 4 ساعة 10 دقائق نص ساعة 45 دقيقة، لكن صاحب المنضخة متفق أنك تدخل تعطيه 40 دينار وتحمم. هذا يدخل في نوع من الغرر، لأن كيف هذا واستعمل 5 لترات ماء و5 دقائق وخرج خلص 4000، وهذا قعد 45 دقيقة خلص 4000. هذه أشياء الشريعة الإسلامية تتغاضى عنها، يعني ما تنجمش تقيد، يعني تحسب قال انت ندير لك مثلا شعال استهلكت الماء وشعال استهلك الزمان، يعني كما قلنا شغل كرونومتري، يعني كل حاجة تمشي بالعداد إلى غير ذلك. في أشياء يعني كما قال أن مفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه كبيع العقار ولم تعلم الأساسات، كما قلنا الأعمدة الأساسات قد تكون مشقوقة تكون كذا، أنت ما عندكش ما تتعمدش الشيء بس. وبيع الدابة الحامل والمرضع، يعني تبيع أنت دابة تكون حامل قد يكون لبنها منقطع ما عندهاش لبن، ومن بعد لما تولد تشوف اللبن إلا كثير فيها ولا قليل ولا الواء، يعني شايف كيف. وهكذا المرضع قد وليدها ما يخليش يعني منها إلى غير ذلك، نهار تحبس الرضاعة شوف أنت. يعني وإن لم يعمل يعلم الحمل واللبن، وبيع الثمرة بعد بدو صلاحها، وإن كانت الأجزاء التي يكمل بها الصلاح لم تتحقق بعد، فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز في غيره. أما الربا فإنه لما احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخرص، ولم يجوز المفاضلة المتيقنة، بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة وهو قدر النصاب، أي 5 أوسق وما دون. وأصول مالك في البيوع، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، أن أصول مالك الإمام مالك إمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول أن أصوله في البيوع أجود من أصول غيره. فمذهب مالك في البيوع هو أفضل من غيره من المذاهب في هذا الباب. لا يعني أن إنسان معصوم، لا، يصيب في مسائل كثيرة، لكن احنا نتكلم على باب القواعد لأنها فيها تحقيق لمنافع ومصالح الناس دون اصطدام مع الشرع الإسلامي. والإمام أحمد رحمه الله موافق لمالك في الغالب منها، الإمام أحمد بن حنبل وافق مالك في غالب هذه الأحكام، فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد حتى يسد الذرائع، يعني السبل والطرق المفضية إليه وإن لم تكن حيلة. وفي الجملة فإن أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما، مراعون لمقصود الشريعة وأصولها، وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر فعله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة. يعني علماء المدينة أقوالهم في هذا الباب من جانب التعامل في المعاملات والربا وغير ذلك أقرب إلى الصواب، لأنهم ينقلون ويتناقلون أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الغرر فهو أشد ما قيل فيه قولا أبي حنيفة والشافعي، فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء. لاحظ في باب الربا بأنواعه مالك وأحمد شددوا فيه كثيرا، في باب الغرر الشافعي وأبو حنيفة شددوا فيه كثيرا فأدخلوا فيه أنواع لم يدخلها غيرهم من الفقهاء، مثل الحب والثمر في قشره كالبقلاء والجوز واللوز في قشره والحب في سنبله، فإن القول الجدير عنده أي عند الشافعي رحمه الله أن ذلك لا يجوز، يعني ما يجوز تبيع القمح في القشور ولا تبيع اللوز في قشوره إلى غير ذلك، هذا في قول الشافعي. وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، يعني في باب الأشياء التي تتعلق بالأشياء التي تكون في قشرها إلى غير ذلك، فمذهب مالك أحسن المذاهب في هذا، فيجوز عنده بيع هذه الأشياء وبيع جميع ما تدعو الحاجة إليه أو يقل غرره، يعني يكون الغرر فيه قليل ليس الغرر الواضح الكبير، حتى إنه يجوز عنده بيع المقائي جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل وغير ذلك. يعني هذه الأشياء يجوز عند مالك أن تبيع الجزر تبيعه في الأرض، يعني مازال ما خرجتوش من الأرض يجوز تبيعه. الفجل تعرفوه، الفجل جاي كل البطراب، صح نصه حمر ونصه بيض. وأحمد قريب منه فقد خرج ابن عقيل عنه وجهين فيها، يعني هذا الكلام لذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله نقله الشيخ البسام باختصار. عرفنا إذن أن الشرع الإسلامي جاء لتحقيق مصالح العباد، وأنه لما نهى عن أنواع من البيوع إنما نهى عنها إما لجهالة أو لغرر وخداع أو لإضرار بأحد وظلم أحد المتعاقدين أو لفساد هذا التعامل كالربا بأنواعه الثلاثة سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا القرض كما ذكرنا. وإلا فإن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والإباحة، بع كيفما شئت وبأي طريقة شئت قديمة جديدة، المهم أن تكون غير منهي عنها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. المهم باختصار أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاملتين، واحدة اسمها منابذة والأخرى اسمها ملامسة. ثم في نفس الحديث جاء تفسير لهاتين المعاملتين، والذي عليه العلماء أن هذا التفسير وهذا الشرح إنما هو من قول الصحابي نفسه رضي الله عنه، فبين أن المنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يعني مثلا يلقي إليه ثوب والآخر يشتريه دون أن يقلبه أو ينظر إليه، ويحتمل أن يكون في غرر، يكون في عيب، يكون في كذا، هذا الأمر يفضي بعد ذلك إلى التنازع والتشاحن والتشاجر بين المتبايعين. والملامسة هي لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، يلمس الثوب هكذا يقول اشتريته ولا ينظر إليه، أيضا قد يكون فيه غش، خداع، عيب، فيصير بعد ذلك التنازع والتشاجر بين المتبايعين. يقول الشيخ رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين بأن يغبن في بيعه أو شرائه، أن يغبن في بيعه أو شرائه، وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا، يعني إما أن يكون البيع مجهول عند البائع ما يعرف صفته ولا قيمته ولا حاله كيف هذا الثوب، إما البائع لا يعرف هذا أو المشتري أو هما معا لا يعرفان هذا الأمر. ذكر من هذا البيع المجهول، ذكر المنابذة، قال: بحيث يطرح البائع الثوب مثلا على المشتري ويعقدان البيع قبل النظر إليه أو يقلبه، جالسين يحط البيع يعني أو يلقيه له كذا، شعال كذا، قال كذا، بحوله نبيحه لك بخمسين ألف، له قاطع بدع أعطاه خمسين ألف، كي راح فتح الآخر لقاه مش كيما حبه ولا وش يدير، تم البيع شايف، يصير بعدين رجع لي ما ترجع لي، يصير هناك نوع من التشاجر والتشاحن. ومثل بيع المنابذة بيع الملامسة، كأن يجعل يعني البائع والمشتري العقد على لمس الثوب، يعني تلمس الثوب أخشريته، تلمسه أخشريته قبل النظر إليه أو تقليبه، قبل ما يقلبه ولا يشوف فيه، مجرد ما تلمس الثوب راك اشتريته، وهذا أيضا لا يجوز، وفي تفصيل سيأتي معنا. وهذان العقدان يفضيان إلى الجهل والغرر في المعقود عليه، الغرر والخداع، والجهل أي الجهل بحال المعقود عليه وصفته وغير ذلك، فأحد العاقدين تحت الخطر، وهذا فيه نوع من المقامرة كما قلنا. إذن انتبهوا، الأصول التي ذكرناها دائما تذكروها: ظلم أحد المتعاقدين، الجهالة، فساد التعامل، وأيضا الغرر والغش والخداع. فلاحظ هنا في غرر ولا ما في غرر، في جهالة، في جهالة، في غرر، في خطر أحد المتعاقدين فهو يقدم على إبرام العقد وهو مقامر في نوع من القمار والميسر، فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانما وإما غارما، فيدخلان في باب الميسر المنهي عنه. إذن هذا معنى الإجمالي للحديث. ماذا استفدنا من هذا الحديث؟ الحديث أولا بيع الملامسة. بيع الملامسة نهى عن بيع الملامسة، لكن بيع الملامسة فسر بتفسيرات كثيرة، ذكروا له عدة تفسيرات. نحن نكتفي بما جاء في هذا الحديث المفسر، كما قالوا هو أحسن تفسير وهو الذي جاء في الحديث، وإن كان ابن حجر يقول أن تفسير أبي هريرة في حديث آخر هو أقعد يعني لهذا. نقول نحن كما قال الشيخ رحمه الله النهي عن بيع الملامسة وفسرت بتفاسير، الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث وأشباهه من التفاسير التي تعود إلى جهالة المبيع والغرر فيه. كل ما كان فيه ملامسة ومبني على الغرر والغش وال يعني الميسر وغير ذلك فهو منهي عنه. ومن ذلك تفسير الشافعي، الشافعي أعطانا تفسير عملي يعني نزل لك الصورة للواقع بس تفهم يعني. قال أن يأتي بثوب مطوي في ظلمة، يجيب لك ثوب بساط لباس كذا مطوي ويجيبه لك في ظلمة، فيلمسه المستام، المستام هو الذي جاء يشتري، فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك. هما في الظلمة مش راح يشوف، الأخر يقول بعته لك مثلا بربعين ألف بشرط أن لمسك، أن لمسك يقوم مقام نظرك، كي تمسك اللي شفته كي يطلع عليه النهار يلقى هذا ماشي تاع 40,000، هذا تاع 5,000 ويا ربي كش واحد يشري، يلقى روحه بلا مخدوع فيه. هذا لا شك أنه لا يجوز هذا البيع، يفضي إلى الغر يعني في غذاء خداع غش في قمار، لأن هذا اللي شرح حاجة في الظلمة يعني سبحان الله محتطب ليل. هذا تعرف محتطب ليل شو هو؟ محتطب ليل الإنسان راح يجمع الحطب في الليل، يصيب حاجة كحلي ما تجي تقول فذا تكون لفعة تقرصه دايما الله، شايف الإنسان ما يروحش في الليل يعني يقضي سوالحه. نعم. أيضا من الفوائد النهي عن بيع المنابذة، استفدنا من حديث نهى عن بيع المنابذة ونهى عن بيع الملامسة. بيع المنابذة وفسر أيضا بتفاسير كثيرة، الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث وما شبهه أيضا من التفاسير، كذلك مما يعود إلى الجهالة في المبيع. ومنه بيع الحصاة. شو بيع الحصاة؟ هذا بيع الحصاة كأن يقول أي ثوب وقعت عليه الحصاة فعليك بكذا، يعني ارفض حجرة أرميها أنت قبل ما يرمي هو، يقول له شوف هذا كاين سروال تاع 20 تاع 30 تاع 40 تاع 50 تاع كذا، حطهم مزربحهم ارفض أنت الحجرة أرميها، حاجة لي تحن بحالك أنا ب 50,000، قطع حجرة في سروال يسوى 15,000 مثلا. هذا لا يجوز لأنه نوع من الميسر، نوع من القمار هذا، وأيضا فيه غرر وغير ذلك. نعم. ثالثا جعل اللمس أو النبذ بيعا، أو يجعل البيع معلقا باللمس أو النبذ مع معرفة المبيع في هذه الصور صحيح، لأن احنا شوف التعريف اللي ذكرنا، قلنا بأي صيغة تم التعاقد يعني بالقول أو الفعل مما يفهم منه البيع والشراء فهذا جائز. إذا كان هذا المبيع يعني معروف الصفة، معروف الصفة مثلا باين يعني مثلا سراول سروال أو شيء معين مثلا لا تتغير صفته وصفته معروفة عند الكل، يجي إنسان يقول لك يرمي لك هذا السروال لصفته معروفة أو حقيبة أو شيء من هذا له صفة معلومة لا تتغير مثلا، وانت لقيت له الدراهم وقالك هذا المبيع هذا، هذا جائز. احنا قلنا بيع المعاطاة صحيح، نعم، لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي. لماذا؟ لأن صفته كما قلنا صورته معروفة وصفته معلومة محدودة، وهذا بيع المعاطاة هو يعني هو التعاقد بالمبادلة الفعلية، تعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، تعطيني سلعة نعطيك نقود، هذا التعامل يكون فيه جو عام يدل على التراضي بيني وبينك في البيع والشراء. بعضهم خصصه بالمحقق، لكن الصحيح أنه يجوز التعامل بهذه الطريقة، ولا يكون في تلفظ بأي أسلوب، لا بالإيجاب ولا بالقبول، لا بصيغة الماضي ولا المضارع وغير ذلك. يعطي له السلعة، الأخر يعطي له الدراهم، خلاص تم البيع بينهما، ويسمى بيع المعاطاة كما يسمى بالتعاطي ويسمى بالمراوضة أيضا. من الفوائد أن هذين البيعين غير صحيحين، لأن النهي يقتضي الفساد. طبعا هذا في تفصيل عند علماء الأصول، ولكن هذا الذي عليه جمهور العلماء أن النهي يقتضي الفساد. المراد بالنهي، أو نقول استدل يعني بهذين الحديثين على عدم صحة شراء المجهول وعدم صحة شراء الأعمى. في عدم صحة شراء الأعمى اختلف فيه العلماء، هل الأعمى يصح شراؤه أو لا يصح شراؤه؟ عند الشافعية لا يصح شراء تعامله أو شراء بيعه مطلقا. الأعمى يبيع أو يشتري لا يجوز عندهم، اللهم إلا في حالة يعني ما كانش أعمى من قبل، بعدين عمي، قبل ما يتعمى شاف أشياء، هذه الأشياء صفتها ثابتة لا تتغير، بعد ما التعمى يعرفها شايفها من قبل، فيجوز له في هذه الحالة أن يشتريها. عند مالك رحمه الله يجوز أن يشتري ويبيع فيما طريقه أو فيما يدرك باللمس والشم، في أشياء تعرف بالشم، مثلا يشتري مسك يشمه يقول منيح نشريه، عرفت كيف؟ أو شيء يتذوقه، أو شيء مثلا يدرك باللمس كالثوب الناعم أو كذا إلى غير ذلك، أشياء التي تدرك باللمس يجوز له أن يشتريها. يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر لكونها من مبيعات الجاهلية المشهورة. في الجاهلية كانت لهم مبيعات عديدة، من أراد أن يعرفها يرجع مثلا إلى كتاب فقه السنة، فقد عددها الشيخ سيد سابق رحمه الله. قال: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. وقال ابن عبد البر: الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة، وذلك للميسر المنهي عنه. بهذا تبين أن ما نهى أو ما نهي عنه في هذا الحديث مرجعه إلى الضابط الثاني المتقدم، كما ذكرنا أنه من الميسر والقمار، في إقدام على شيء ما تعرف إذا كان تنجح فيه تربح فيه تخسر فيه، هذا نوع من القمار ونوع من الغرر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. إذن نلخص باختصار ما أخذناه اليوم، بينا أن الأصل في البيوع الحل، الأصل في المعاملات الحل، وأنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل. وقلنا الدليل ينبغي أن يكون صحيحا من كتاب أو سنة صحيحة، صحيحة الثبوت والدلالة، وأيضا أن تكون غير معارضة يعني بأدلة أخرى. قلنا أن البيوع والمعاملات التي نهى عنها الشرع راجعة إلى أربعة أشياء: أول شيء وهو ظلم أحد المتعاقدين، ثاني شيء فساد التعامل كالربا بأنواعه ثلاثة: ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا القرض، ثالث شيء راجع الأمر إلى الغرر والخداع والغش بين الناس، نهت الشريعة عن معاملة أن فيها خداع وغش، رابع شيء أن نهت الشريعة عن نوع المعاملة من المعاملات لأن مرجعها إلى الجهالة. إذن الشريعة جاءت لتحقق مصالح العباد كما قلنا في الدين والدنيا. من هذه المنهيات، من هذه البيوع المحظورة الممنوعة، هذين البيعين، بيع المنابذة وبيع الملامسة، وعرفنا كيف هذا. لا يجوز، لماذا؟ لأن فيهما جهالة، فيهما غرر، فيهما قمار ميسر، لأنه إما أن يكون غارما وإما أن يكون غانما، شو راح يقمر في هذه المسألة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.